بكاها سر آهاتي وأذاها وبكاها يا زماني ايش عندي غير الحب اقوله يا زماني من اعاني راحتي حب البتولة من اعاني بالاماني اتجه لارض المدينة بالاماني لو ثواني اخذوا روحي يم قبرها لو ثواني يا زماني مش عندي غير الحب اقوله يا زماني من اعاني راحتي حب البتوله من اعاني بالاماني اتجه لارض المدينه بالاماني لو ثواني اخذوا روحي يم قبرها لو ثواني اخذوا روحي اخذوا روحي للمدينة للحزينة هي وانا علموني ودي ابكي الليلة يمها ابكي همها وكل ألمها دم جفوني منه غير الزهرة عندي هي قصدي ولها أهدي كل حنيني أشتكي حالي إليها من أجيها أدري بيها ما تريدني هي تدري باللي يجري تدري قلبي اللي ترك صدري إجاها يرتجيها ينتخيها وما يخيب اللي طلب منها ورجاها هي تدري باللي يجري تدري قلبي اللي ترك صدري جاها يرتجيها ينتخيها وما يخيب اللي طلب منها ورجاها وما يخيب اللي طلب نخيت الليلة بالغالي علي بجروح وماله كثر دمعة على البضعة كثر خوفة على عياله عليهم فاطمة وصت وصية بدمع سيالة تحاميهم وتداريهم تسليهم في كل حالة تصعب علي أولادي بعدي في الليالي منه بس له يا علي خيف يتايا عندك ها هالأمانة لا تخليها تصعب علي أولادي بعدي في الليالي منه بس له يا علي خذ يتمايا عندك هالأمانة لا تخليها لا يبجوني بعد عيوني تصعب دمعة ايتامي لا تنساهم من وياهم انت الوالد الحامي لا يبجوني بعد عيوني تصعب دمعة ايتامي لا تنساهم من وياهم انت الوالد الحامي بين الكسرة وبين الحسرة بين الكسرة وبين الحسرة ارحل واترك كلامي. يا زهرة لا يا زهرة لا توصيني تظل أولادي بعيني يا زهرة لا توصيني تظل أولادي بعيني أخليهم وسط قلبي وهذي انتي تخليني ولا قلتي بعد عينك يا زهرة مين يسليني أنا شحالي في هالدنيا وحبيبي قلب ناسيني أنا أمسح دمع هاليتامى ومنه يمسح دمعي الهالي أنا أجبر كسر يا أنا أجبر كسرهم يا زهرة ومنه يجبر كسرة أمالي أنا أمسح دمع هاليتامى ومنه يمسح دمعي الهالي أنا أجبر كسر يا أنا أجبر كسرهم يا زهرة ومنه يجبر كسرة أمالي زهرة عمري ونبضة صدري بين الغربة تنساني بعد العشرة تبقى الذكرى تروي الضامة بجفاني زهرة عمري ونبضة صدري بين الغربة تنساني بعد العشرة تبقى الذكرى تروي الضامة بجفاني هذا وضعي وهذا دمعي هذا وضعي وهذا دمعي وهذه سيرة أحزاني ما حد يفهم أحزن قلبي ولا يتخيل أوجاعه أنا اللي عاينت صدرك يا زهرة مكسر ضلاعه ما حد يفهم حزن قلبي ولا يتخيل أوجاعه أنا اللي عاينت صدرك يا زهرة مكسر ضلاعه وجرح مسمارك بروحي لقيت بدمع ملتاعة وحس ولادي المحسن يناديني له الساعة شبوا نارك وصدري يشب مثلات النار لو مسمارك أحس الهجر يا زهرة مسمار عمري الباقي من اللي مضى اعتبره تذكار يا محزونة وحزني يظل يغلي بالثار، شبة ونارج وصدري يشب مثلات النار، لو مسمارج أحس الهجر يا زهرة مسمار، عمري الباقي من اللي مضى أعتبره تذكار، يا محزونة وحزني يظل يغلي بالثار، يا نور عيوني وسعدي وشجوني ثارج بجفوني يا زهرة، ثار الله الغالي يوصل لجتالي والصوت العالي يا زهرة، يا شمعة ليلي وشوقي وترتيلي وفراقك ويلي يا زهرة، يا حلم سنيني ضايع بونيني من بعدك ويني يا زهرة، يا نور عيوني وسعدي وشجوني ثارج بجفوني يا زهرة، ثار الله الغالي يوصل لجتالي صوت العالي يا زهرة، يا زهرة خلق الله من نورها خلق الله.